جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين